قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجده. المقصود بهذا الحديث أن يبين مشروعية القرعة في الأمور المجهولة، كما سبق أنه ذكر مشروعية اللجوء إلى القافة عند الحاجة إليهم إذا لم يكن هناك بينات تميز هذا من هذا، وهذا مثله. الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة ليكون داعيا إلى الله جل وعلا ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم، كما بعث معاذ وأبا موسى لنفس القضية لنفس الغرض. فحدثت هذه الحادثة لعلي رضي الله عنه في الجهة التي تولاها، لأن كل واحد منهم صار في جهة من اليمن، مع أنه سبق أن قلنا إن الحديث سنده ضعيف لأن فيه الأجلح، والأجلح ضعيف قد تكلم فيه الأئمة وقالوا إنه لا يثبت في الحديث الذي يرويه حكم، ولكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرعة أمر مشروع شرع لتمييز الحق المبهم إذا لم يكن هناك سواها. وفي هذه القضية قضية وقعت في الجاهلية، فجاءوا يتخاصمون فيها إلى حاكم مسلم يحكم بالشرع، ولهذا حاول أن يصلح بينهم ولكنهم أبوا. وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه ولكنه وافق الحق، يدل على هذا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، ولا يمكن أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما أعجبه، ولا يعجبه إلا الحق، كما سبق أن مثلنا بقصة اليهودي الذي جاء إليه وذكر له شيئا من صفات الله فضحك لأنها وافقت ما أوحاه الله جل وعلا إليه، وهو يحب كثرة الأدلة حتى يقتنع من عنده ارتياب. وعلي رضي الله عنه بقوله أنه أراد أن يطيب لواحد من الثلاثة، يعني يطيب اثنان تطيب أنفسهما لواحد منهم من الثلاثة، فغليا يعني أبيا واشتدا في الخصومة، فعرض عليهم كل واحد من الثلاثة يقول لهم للاثنين اللذين يبقيان: طيبا نفسا به، فأبوا. عند ذلك قال لهم: أنتم شركاء متشاكسون، يعني إنكم متنافرون متخالفون، ليس عندكم اتفاق وليس عندكم اصطلاح. فأقرع بينهم، فلما وأخبرهم أنها إذا خرجت القرعة لواحد منهم فإنه يلزمه ثلثي الدية، لكل واحد من صاحبيه ثلثا. ومعنى ذلك أنه سبق أن هذه الأمة كانت ملكا للثلاثة، وكل واحد منهم وقع عليها في طهر واحد، كلهم وقعوا عليها في طهر واحد فحملت في هذا الطهر، فكل واحد يظن أن الولد منه. وفيه احتمال، فعند ذلك لما أقرع وخرجت القرعة لواحد ألزم هذا الذي خرجت له القرعة بثلثي الدية، وثلثي الدية يعني ثلثي قيمة الجارية، وليست الدية دية إنسان وإنما هي قيمة الجارية، فقومها عليه وألزمه بأن يدفع لصاحبيه كل واحد ثلث القيمة، وهو يأخذ الولد لخروج القرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حسب سند الورود أنه أعجبه ذلك، وإذا كان ثابتا وأعجبه هذا فهو أمر مشروع، فدل على مشروعية القرعة في الأمور المبهمة التي لا تتميز. نعم. قال حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. إذا ثبت هذا فإنه دليل على ذكاء علي رضي الله عنه وفقهه وفهمه، حيث وافق الحكم الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للقاضي أن يكون نبيها فطنا، لأن كثيرا من القضايا تحتاج إلى ذلك. وشبيه بهذا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان امرأتان في بني إسرائيل الفلات، واحدة كل واحدة معها صبيها، فجاء الذئب فأخذ واحدا من طفليهما، فبقي واحد فاختصمت بكل واحدة تزعم أنه لها، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فأتيا إلى داود عليه السلام يختصمان في الولد، كل واحدة تقول إنه ولدي، فقضى داود عليه السلام في أنه للكبرى، وكان سليمان حاضرا، ولكنه ما أعجبته القضية، فقال بل أنا الذي أقضي فيها، لأنه كأنه تبين له أن الولد ليس لمن قضي له، فأعاد الحكومة والقضية، فقال لهما ائتياني بسكين، فقالتا ماذا تريد؟ قال أريد أن أقطع الصبي قسمين وأعطي كل واحدة منكما قسما منه. عند ذلك قالت الصغرى لا يرحمك الله هو لها، أما الكبرى فلم تبالي بذلك، فعند ذلك قضى بأنه للصغرى، لأن هذه قرينة، حيث إن الكبرى ما تمنعت من ذلك ولو كان ولدها لأبت وتمنعت أن يقتل ويقسم، أما الصغرى فأبت ذلك، فدل هذا على أنه ولدها، فكان هذا هو الواقع أنه ولد الصغرى. فعلى كل حال هذه من الأمور التي ينبغي أن يكون الإنسان مستعملا لها عند الحاجة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث نحوه لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد. وهذه الطرق كلها تدور على الأجلح. نعم. قال باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاقه ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. هذه الطرق التي يتناكح بها أهل الجاهلية قبل مجيء الإسلام، وكلها باطل إلا واحد، وهو الكثير الذي كان عليه الناس. هذا الذي عليه جاء به الإسلام هو الكثير المنتشر في الجاهلية، أما البقية فليست كثيرة ولا يفعلها أهل الأخلاق وأهل الشيم وأهل المروءات وأهل الشرف، وإنما يفعلها أسافل الناس وسقطهم وبعض الذين لا يبالون. ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا سفاح فيه، هو صلوات الله وسلامه عليه ولد في الجاهلية، والنكاح الذي كان في الجاهلية هو ما عليه اليوم الناس، هو السائد أكثره على هذا. أما البقايا التي ذكرها عائشة وغيرها فإنه بقي شيء لم تذكره وهو نادر، فإنه قليل. ثم هذا فيه دليل، وهو الذي أراده الإمام أبو داود بإراد ذلك، أن أنكحة الجاهلية إذا جاء الإسلام تبقى على ما كانت عليه، يعني في السابق، يعني النسب، من كان له نكاح ولو كان نكاحا فاسدا فالتحق به من التحق من الأولاد وغيرهم أنهم يثبتون ويبقى كغيره، هذا مقصوده. أما هذه التي ذكرتها هي تقول أحدها ما عليه الناس اليوم، أن الرجل مثل يتقدم إلى الرجل يخطب وليته، بنته أو أخته أو ما أشبه ذلك، ويصدقها ويجتمعون على ذلك، يعني أنه يكون بقبول وإجاب، بإجاب وقبول، بأن يقول أنكحتك، وهذا يقول قبلت أو رضيت أو جئت لذلك، مما يكون فيه الإجاب والقبول، كاليوم مثلا الذي أقره الإسلام، وهو كلمة الله التي تستحل بها فروج النساء، وهو كونه حكم به وشرعه جل وعلا بكلامه وقوله وأمره. وهذا هو الكثير. الثاني، القسم النوع الثاني، هو أن الرجل، وليس هذا كثير، لأن كثير منهم يأبى ذلك كل الإباء، ويكون عنده غيرة، حتى إنه إن كثيرا منهم يقتلون البنات خوفا من أن تزني فتدخل عليهم العار، هذا هو سبب كونهم يؤدون البنات ويقتلونهن خوفا من العار. وسبق أن قلنا إن من الأسباب في وأد البنات أنه كثر في بني تميم، صار في بني تميم أكثر من غيرهم، والسبب فيهم في ذلك أن أحد الملوك من العرب، يعني الرؤساء، رؤساء القبائل الكبار، أغار عليهم مرة فسبى منهم سبايا وأخذ أموالا، ثم إنهم ذهبوا إليه يطلبون أن يرجع إليهم السبايا، أولادهم وبناتهم، فقال لهم ليس هناك مانع غير أن النساء يخيرن، فإن اخترن أهاليهن فذاك إليهن، وإن اخترن من أخذهن فإليهن. فاختارت بنت رئيس بني تميم الرجل الذي سباها، وأبت أن ترجع إلى أهلها، فرأى أن هذا عار عليهم، فأمر بعد ذلك أن كل بنت تأتيه تقتل تدفن. فكثر هذا في بني تميم بهذا السبب، يعني يكون السبب هو الغيرة من العار، كونها تسبى وتؤخذ بدون إذن أهلها. فكيف مثلا يرضى الإنسان أن رجلا يأتي إلى أهله؟ هذا كان عندهم شديد جدا. ولكن بعضهم عندما يكون محتاجا إلى شجاعة، إلى ولد يكون فيه شجاعة وكرم، يزين له الشيطان بأن امرأته إذا طهرت يأمرها أن تذهب إلى رجل معروف بالشجاعة والإقدام والكرم، ويقول استبضعي منه، رغبة في أن يأتيه ولد شجاع مقدام، لأنهم يحتاجون إلى هذا كثيرا، زعموا أن هذا يحصل ما أرادوا، فتذهب وتباضعه حتى يصيبها، ثم يجتنبها حتى يتبين حملها، فإذا تأكد أنها حملت من ذلك الرجل عند ذلك أصابها، طلبا للشجاعة فقط. هذا يكون في بعضهم فقط، هذا نوع. نوع الثالث، وهو للأسافل أيضا، أن جماعة يجتمعون عند عاهر من العاهرات فيقعون عليها كلهم، ولكنهم قلة ما يتعدون العشرة الرهط، ويحفظون هذا الشيء، وهي كذلك تحتفظ به ما تتعداه، فإذا حملت وولدت استدعتهم، ولا يستطيع واحد منهم يتخلف، يعني طريقة عندهم، فيحضرون كله، فإذا حضرت صار الأمر إليها، هي تختار منهم من تلزق الولد به وتلحقه به، فتقول هو ولدك يا فلان، فيصير ابنه ويصطلحون على هذا. نوع الرابع وهو الزنا بالعاهرات أيضا بالفاجرات، وهؤلاء لا حصر لهم، يدخل عليها من يدخل، وهي تجعل على بابها راية علامة بأنها زانية يأتيها من أراده، فإذا حملت وولدت جمعوا القافة، يجمعون ما يستطيعون جمعه من الناس الذين يعرفون أنهم يأتونها، فيأتون بالقافة فيلحق القافة به، يلحقه بمن رأى أقرب شبها فيكون ولده على اصطلاحهم. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها عائشة، هناك أيضا ما ذكره الله جل وعلا غير متخذات أخدان، والأخدان هو الزنا في الخفاء، وهو كان يوجد فيهم وقد جاء في أشعارهم وقصصهم كثيرا، وهو من أعظم المحرمات. ونكاح سادس لم تذكره عائشة رضي الله عنها، وهو المتعة، نكاح المتعة، بأن مثلا يتفق الإنسان مع المرأة على شيء يدفعه لها في وقت محدد، عشرة أيام في شهر يكون معها، ثم تنتهي المدة وتنتهي العلاقة، وهو أيضا من نكاح السفاح، هو من الزنا، وقد كان هذا أبيح في بعض الغزوات، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة، في السفر فقط لم يبح في الحضر أبدا، ثم بعد ذلك نسخ نسخا مؤبدا إلى يوم القيامة، وهو أيضا من أنكحة الجاهلية، بل هو من السفاح. هذه الطرق التي كان عليها أهل الجاهلية في أنكحتهم، والإسلام لما جاء أقر الناس على ما كانوا عليه، ولكن كل ما هو غير هذا الذي جاء به كتاب الله أبطله الله جل وعلا، فهو باطل. نعم. وفي هذا دليل على أن النكاح لا يصح إلا بولي المرأة أن يتولاها، لأنها قالت النكاح الذي عليه الناس اليوم، بأن يتقدم الرجل إلى الرجل فيخطب وليته، يعني ما يتقدم إلى المرأة ولا يتقدم إلى أم المرأة ولا إلى غيرها، وإنما يتقدم إلى الرجل. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وإذا جاء النفي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الله جل وعلا فإنه يدل على بطلان ما يخالفه، فلا بد من الولي الذي هو يتولى عقد النكاح، سواء كان الأب أو الأخ أو الابن أو الأقرب إلى المرأة، أما المرأة نفسها فهي لا تعقد لنفسها، وإنما إذا تعذر الولي فالذي يعقد هو الحاكم، حاكم المسلمين، القاضي الذي يقضي بين بالشرع هو الذي يتولى العقد، أما المرأة فإذا حصل العقد بينها وبين الرجل فهذا معناه أنه زنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الولد للفراش. باب الولد للفراش، الفراش المقصود به الزوج، فالزوج يسمى فراش كما أن الزوجة تسمى فراش، فكل واحد منهما فراش للآخر، كما قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فمعنى ذلك أن الولد لرجل المرأة، لزوج المرأة، وإذا حصل اشتباه أو شك أو عهر زينة، وأما العاهر فله الحجر يعني أنه يرجم حتى يموت، يضرب بالحجارة حتى يموت. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي وولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. زاد مسدد في حديثه وقال هو أخوك يا عبد. هذا كان لهذه الأمة لزمعة، ورجل من قريش معروف، وهو والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع عليها عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص، وعتبة ابن أبي وقاص هذا هو الذي جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومات كافرا، فقد كان أوصى أخاه سعد بأن هذا الحمل الذي حملت به هذه الأمة أنه منه وأنه ولده، أوصاه أن يستلحقه ولدا له. فلما فتحت مكة أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ينفذ وصية أخيه الكافر الذي مات كافرا، فاستلحقه، فجاءت الخصومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد بن زمعة وبين سعد بن أبي وقاص، فسعد بن أبي وقاص يقول هذا ابن أخي، وعبد يقول هذا أخي ولد من أمة أبي وعلى فراشه، وأبوه كان يصيبها يقع عليه. يقول فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها واضحا بعتبة ابن أبي وقاص، يعني أنه يشبهه ما يظن أنه ولده، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني لزمعة الذي ولد على فراشه، أما العاهر فله الحجر، الزاني له الحجر، هذا حكم الله فيه. ثم قال إنه أخوك يا عبد، وقال لسودة احتجبي منه، مع أنه حكم بأنه أخ له، وقال لسودة التي هي أخت عبد قال احتجبي منه، لأن الشبه ظاهر وبين. فالحكم في هذا لجهتين، جهة كونه الحكم الظاهر لأنه للولد للفراش للزوج الذي أو السيد الذي كانت الأمة فراشا له في بيته، وأما الزاني فإنه ليس له إلا الحجر وإن ظهر الشبه له. فهذا يدل على أنه إذا وقع شيء من ذلك، يعني زنت امرأة وهي لرجل ولم يكن هناك بينة، أو أقر الإنسان بأنه زان بها وأن هذا له، وأراد أن يستد أن يلتحق، فإنه لا ينظر ولا يلتفت إلى كلامه، وإنما الولد يكون للرجل الذي هو زوج المرأة، وهذا ليس له إلا الرجم، يعني له الحد، يقام عليه الحد، إذا أقر بذلك أقيم عليه الحد، فإن كان محصنا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمة في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم لا دعوة في الإسلام كانوا في الجاهلية يدعون الولد فمن ادعاه ألحق به كما سبق سواء تكون المرأة مقرة له بذلك أو لا تكون مقرة هو يدعيه فإذا وفق على ذلك صار ابنه أو مثلا يكون القافة يلحقونه بهذا ويلاط به يعني يلصق به. أما في الإسلام فليس فيها دعوة الولد للفراش مهما كان لا ينظر لا إلى شبه ولا إلى قافة ولا إلى غيرها الولد للفراش للزوج. أما العاهر إذا تبين عهره وفجوره فإنه له الحجر سواء بإقراره أو ببينه له الحجر يعني له الحد الذي فرضه الله جل وعلا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال فجلدها وجلده وكانا مملوكين. هذه الأمة كانت مملوكة وهي كافرة نصرانية فأهله زوجوها إياه لأنها ملكهم وهذا إذا لم يجد الإنسان طولا فإنه يجوز له ذلك عند الحاجة إذا لم يجد طولا للنكاح. وذكر أنه ولد له منها ولدين على شبهه ثم جاء هذا الذي من قومها ويعرف كلامها وعلى دينها وصار يراطنها فاتفقت معه فوقع عليها ويقول جاءت بولد كأنه وزغة يعني مخالفا لشبهه وليس قريبا منه أحمر مثل من وقع عليه فسألها ما هذا فقالت هو ليوحنا يعني أقرت بالزنا أنه زنى بها فرفع أمرها إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكان هو الخليفة عند ذلك قضى بينهم بما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للزوج والعاهل له الحجر ثم أقام الحد عليهما 50 جلدة كل واحد منهما 50 جلدة لأنهما مملوكين. والله جل وعلا قد أخبر أن المملوك المرأة المملوكة إذا أحصنت وجاءت بفاحشة أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب والذي يتنصف هو الجلد أما الرجم فلا يمكن تنصيفه فلهذا صار هذا هو الحكم أنه يجلد هي وهو 50 جلدة ويفرق بينهما. نعم. ولكن إذا وقعت مثل هذه القضية فإنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد يعني ليجلدها ثم إن زنت فليقم عليها الحد ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل يعني لأنها لا خير فيها ولو بحبل يفارقها لا خير فيها. قال باب من وسيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الحدود. قال باب من أحق بالولد. المقصود من أحق بالولد بالحضانة، يعني من هو الذي يكون حقيقا به، هل هو الأب أو الأم، أيهما أحق؟ أما الالتحاق والنسب فانتهى منه، لأن هذا كان في أمور الجاهلية، والآن يتكلم فيما يقع بين المسلمين. إذا طلق الإنسان زوجته وكان لها ولد، له منها ولد والولد صغير، فأيهما أولى بأن يكون الولد عنده؟ سيأتي الكلام على هذا. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا يظهر أن الأم أحق بالولد مطلقا بشرط أنها لا تكون عند زوج، قبل أن تتزوج تكون المرأة الأم أحق به، لأنها هي التي تستطيع أن تقوم على مصالحه من إرضاع وتنظيف وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه بل يضطر إليه، والأب قد لا يقوم بذلك، ولا فرق في هذا بين كونه ذكرا أو أنثى. وسيأتي الكلام في المميز، هذا يكون في الصغير الذي لم يميز، وهو أن الأم تكون أحق به مطلقا لأنها هي التي تحن عليه، وهي التي تقوم بمصالحه، وهي التي تكون ليست شبيهة بغيرها من النساء بالنسبة لولدها، فغيرها قد لا يكون عاطفا عليه كالأم كما هو معلوم، فلهذا قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذه الغاية معناه أنها إذا تزوجت فالوالد أحق به. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي، فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، فقال زوجها من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا غير السابق، وهو أن الولد يخير، يقال له هذا أبوك وهذه أمك اختر أيهما شئت، فإذا اختار أحدهما صار معه، وهذا صحت فيه الأحاديث، فاختلف العلماء في هذا هل هذا في كل ولد أو أنه في المميز. كثير من العلماء قيده في المميز، ثم إنهم أناط الحكم باختياره دائما، فلو مثلا اختار أباه ثم بعد ذلك رجع واختار أمه لقضي له بذلك، ثم لو رجع واختار أباه لقضي له، وهكذا كلما اختار واحد صار عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال له هذا أبوك وهذه أمك، اختر أيه ما شئت، فلما اختار أمه صار معها، ولو اختار أباه لكان معه. وهذا هو الذي يذهب إليه الإمام أحمد ومن اتبعه من الحنابلة، أن هذا أنه يخير، فما اختار صار معه سواء كان ذكرا أو أنثى، غير أن الأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنهم يقولون إنها تكون عند أبيها، لأن أبوها هو الذي يكون أرعى لحالها وأعلم بمصالحها، وهي تخطب من أبيها لا من أمها، وهو أعلم بالكفء الذي يكون كفءا لها، يعني أعلم بمصالحها لأنها تحتاج إلى الزوج، فصار الأب أولى من الأم في ذلك. وأما الولد فيبقى حتى يبلغ، فإذا بلغ واستقل بنفسه فالأمر إليه هو. وهذا عليه أيضا الإمام الشافعي لتفصيلات عنده في مذهبه، وكذلك بعض العلماء. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى غير ذلك، ويقول إن الواجب أن ينظر إلى مصلحة الصبي، والصبي أحيانا يختار من يكون مطلقا له الأمر. ظاهر في هذا يدل على أن زيد بن حارثة رضي الله عنه خرج إلى مكة، وهذا في عمرة القضية التي قاض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وهذا في السنة 7 من الهجرة، كانت في 7، وحمزة رضي الله عنه قتل في وقعة أحد كما هو معلوم، وابنته في مكة وهي طفلة صغيرة، فأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي بها، فجاء بها، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما قدموا المدينة تخاصموا فيها 3، جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، وهما أخوان، وجعفر أكبر من علي كما هو معلوم، وزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد يقول أنا ذهبت سافرت وجئت بها وأخذتها وحملتها معي وقدمت بها إلى المدينة، وعلي يقول ابنة أخي، يعني أنه أولى بها، وتحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحق بها، وجعفر يقول ابنة أخي وتحت خالتها أسمى بنت عميس فهي خالتها أخت أمها. عند ذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها للخالة، وقال الخالة بمنزلة الأم، خالة المرأة البنت بمنزلة أمها، فقضى بها لجعفر، والواقع أن القضاء للخالة. قد يقال مثلا الخالة لم تطالب، يقال أنه طولب لها، زوجها طالب لها. وقوله وذكر حديثا، الظاهر أنه يقصد ما في الصحيح، صحيح البخاري، أنه قال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك أو نحو ذلك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت مولانا وأخونا، يعني يرضي كل واحد بهذا القول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الخالة بمنزلة الأم بالحضانة، إذا فقدت الأم فالخالة تكون بمنزلتها التي هي أخت أمها، لأنه قال الخالة بمنزلة الأم، وهذا فيه تفصيل سيأتي بعضه يعني في الحضانة. وهذا معناه إذا فقد الوالد، أما إذا كان والدها موجود فلا يقضى لها بخالتها. بل سبق في الحديث الذي قبله أن الأم إذا تزوجت فالوالد يأخذها ولو أذن الزوج بأن تبقى عنده، فإن في مثل هذه الحالة والدها أولى بها اتفاق العلماء. نعم، ذلك للحديث أنه قال ما لم تنكحي، فهو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال وقضى بها لجعفر وقال إن خالتها عنده. خالتها هي أسماء بنت عميس كما سبق، ولما قتل جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة مع زيد قتل تزوجها أبو بكر، تزوج أسماء أبو بكر، ثم تزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب. وهذه البنت التي هي بنت حمزة هي التي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوجها، صحيح أن اسمها أمامة، فقال هي ابنة أخي، لأن حمزة رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حمزة أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو قريبا منها. نعم. قال حدثنا عباد بن موسى قال أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل، ولكن كلاهما أرضعته ثويبة، أرضعت حمزة وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أخ له من الرضاعة، وليس معنى ذلك أنهما رضعا في وقت واحد. نعم. قال حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك، فحملتها فقص الخبر. قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. ومعنى هذا أنه يقضى في مثل هذا لأقارب الأم أولا، ثم بعد ذلك إذا لم يكن هناك للأم قريبة يعني أخت ولا أم يعني أم الأم أولى من الخالة لو كانت، ولكن إذا لم تطالب فإنها تذهب إلى الخالة إذا طالبت، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أقارب الأب يعني، والحضانة تكون في النساء، وإذا ادعاها الرجل لا بد أن يكون عنده مقدرة على ذلك. نعم. قال باب في عدة المطلقة. نعم، المطلقة هي أحد المعتدات، يعني أن هناك غير المطلقة من لها عدة كالمتوفى عنها زوجها مثلا، وكذلك غيرها مما سيأتي. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. أسماء بنت يزيد هي التي نزلت بسببها هذه الآية، وليس معنى ذلك أن النساء قبل ذلك ليس لهن عدة مطلقة، ولكن على هذا الوصف الذي ذكره الله، وإلا حتى في الجاهلية كانوا يستبرئون الأرحام، ولا يقدم الرجل على امرأة لا يدري هل هي حائل أم حامل، بل لا بد أن تستبرأ، لأنهم كانوا يحتاطون للنسب كثيرا، وهذا أمر معلوم عندهم متفق عليه، ولكن لم يكن هناك شيء محدد، بل إذا حاضت المرأة تبين لهم أنها ليست حامل ويكتفون بهذا. ولكن الله جل وعلا حكيم عليم، صارت عدة المطلقة 3 قروء إذا كانت من ذوات الأقراء، والقرء يصدق على الطهر الذي بين الحيضتين ويصدق على الحيض، وقد جاءت اللغة بهذا وهذا، ولهذا قالوا هذا من المشترك، المشترك بين شيئين، وهذا يوجد في اللغة كلمات تطلق على شيئين متقابلين وهي معلومة. فأمر الله جل وعلا المطلقات أن يعتدن ب3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذا فيه حق للمرأة وحق للزوج المطلق وحق لله جل وعلا وحق للزوج الذي يريد النكاح الجديد، فهذه حقوق كلها تتعلق بهذه العدة، فراعاها الشرع، راعى هذه الحقوق، استبراء إرحام والاحتياط للنسب والنفقة للمرأة الزوج المطلق، وكذلك حق الزوج المطلق بأنه ينتظر هذه المدة، ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في وقت هذه العدة، إذا كان الطلاق طلاق الرجعية فهو أحق، فله حق في ذلك، فهذه مصالح عظيمة راعاها الشرع لذلك، فوجب أن تعتبر، وهذا أمر واجب. وهذا هو أول ما فرض الله جل وعلا هذه العدة لهذه المصالح في سبب هذه القضية، ولا عبرة بالأسباب، وإنما العبرة بالعموم. نعم. قال: باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. النسخ هذا في الواقع اصطلاح ابن عباس ومن قال معه، والمقصود بهذا أن الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا مطلق يدخل فيه الحوامل وتدخل فيه الصغيرة وتدخل فيه العائسة التي مثل انقطع حيضها، فهل مثل كلهن يقال فيهن ذلك؟ فيقول ابن عباس انها نسخت، والواقع انها خصصت، ان هذا العموم خصص بقوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه 3 ذكرت في سورة الطلاق، وكلها استثنيت من هذه الآية أو خرجت من هذه الآية، لأن هذه الآية عامة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فأل يدخل فيها المطلقة وهي حامل، والمطلقة وهي آيسة، والمطلقة وهي صغيرة يعني لم تحض بعد، فلما جاءت هذه الآية صارت تخصيصا لهذا العموم، وهذا يسميه بعض السلف نسخ. وإن كان تخصيصا فهو يسمون التخصيص نسخ. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.